أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. اللهم أحبنا، اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا وأحب من يحبنا فيك، وارزقنا برد حبك نجد أثره في قلوبنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. ربنا حبيب قلوبنا، احنا قلنا نحن العطشى من حب ربنا لا نظمأ. أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي. فيا رب اشملنا برحمتك واشملنا بودك، واجعلنا ممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. واحنا ماشيين في خطتنا وفي سكتنا وبنحبب ربنا لقلوبنا، وبنعرف قلوبنا هو مين ربنا، وهو ده المعنى اللي احنا عايزينه يتحفر في قلوبنا وفي وجداننا. مين هو ربنا عشان القلب يحبه قوي؟ انت عارف المعنى ده بيقولوه في الكتب اللي بتتكلم عن معنى الحب. يعني ابن حزم ليه كلام في هذا، وابن القيم ليه كلام في ذلك. يعني بيقولوا ايه في مسألة الحب؟ يقول لك انت مش هينفع تحب حد من غير ما تكون عارف اوصافه، مش كده؟ يعني انا دلوقتي لو عايز اتقدم لاخت اتزوجها، فبعدين بدأوا يقولوا لي ما شاء الله دي مؤدبة مهذبة من بيت محترم، انسانة على خلق، ما شاء الله مواصفاتها جميلة، فيها كذا وفيها كذا، تبص كده تلاقيها بشوشة، تلاقي المعاني دي كلها. الواحد لما يقرأ السيرة دي أو الكلام ده أو الصفات دي يبتدي إيه؟ يرغب فيها. وكل واحد بتبقى عنده صفات معينة كده، فكل ما تعرف صفات جميلة عن الشخص اللي انت بتحبه كل ما انت تزداد حب ليه، مش كده؟ نفس الكلام واحد صاحبك، انت مصاحبه وكان ليك علاقة جيدة بيه، بس لقيته راجل بمعنى الكلمة معاك في زنقة من الزنقات اللي انت عشت فيها، او انت كانت ليكي اخت معينة بجد عرفتي يعني ايه صديقة لما وقفت معاكي في مشكلتك الفلانية. المعاني دي هي اللي بتخلي الواحد يقول ايوة الشخص ده انا بجد بحبه حب ما يوصفش، صح كده؟ يبقى علامة الحب الحقيقي المعرفة الحقيقية، وهو ده اللي احنا عايزين نوصل له. عايزين نوصل ان احنا نعرف ربنا اكتر، فيكون حبه هو اللي يدفعنا الى القرب منه اكتر واكتر. النهاردة هقول لكم صفة كلنا غرقانين في نعمة اللي انا هتكلم عليها النهاردة دي، غرقانين فيها بمعنى الكلمة. هأوصلها لكم الأول بمثال. اتصور واحد شغال في مصلحة معينة، كويس، والمدير ائتمنه أو صاحب الشركة ائتمنه على أسراره، وائتمنوا على ماله وشاف إنه هو الولد المخلص الموظف الأمين بمعنى الكلمة. لكن هو ما كانش على قد هذا التقدير اللي قدروا به مديره أو اللي قدروا به صاحب الشركة اللي هو شغال فيها، كان بيسرقوا من وراه. اتصوروا هو يصبح الصبح يلاقيه مديله علاوة، يديله مكافأة زيادة، وهو بالليل يسرقه على إنه مش مخليه محتاج حاجة. اتصور لي بقى الموقف ده، الراجل قاعد جنب الموظف ده، قاعد جنب الخزنة وبيمد إيده بياخد من المال، يدخل عليه صاحب الشركة فيبص يلاقيه بياخد في وقت ما ينفعش انه يفتح فيه الخزنة دلوقتي، ويكتشف ان هو كده. تتصوروا لو ان صاحب الشركة ده او المدير ده لما فتح الباب شاف كده، راح قافل الباب وسابه ولا لامه ولا عاتبه ولا طرده ولا عاقبه بأي عقوبة كان يتخيلها، بل بالعكس ولا كأنه شافه. تتصوروا الموظف ده يعمل ايه؟ يبقى الشعور جواه عامل ازاي؟ يستحي ان هو يرفع عينه في عين المدير بعد كده؟ يعمل ايه؟ هذا هو الرب الستير الذي يراك وانت تعصيه وشايفك وانت بتذنبي، ثم يستر، ثم لا يعجل بالعقوبة بل يحلم. الله الحليم الستير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفة وبهذا الاسم من أسمائه، جمع ما بين الاسمين دون في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر لما رأى رجلا يغتسل بالخلاء بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا حليم فلا يعجل بالعقوبة، حيي يستحي أن يرد يد عبده، ستير يرانا ونحن نذنب فيستر علينا، ولو علم الناس ذنوبنا لرمونا، زي ما كان السلف بيقولوا لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس. لو الواحد مننا يبص بصة غلط ولا يقول كلمة فارغة ولا يعمل كذا ولا كذا من الموبقات ولا من الذنوب، فيبقى ليها أثر على وشنا وعلى جسمنا ويبقى ليها ريحة معينة، كان كل واحد اتفضح، كان كل واحد بان هو ايه وحاله ازاي. مفيش حد مننا يخلو من الذنوب دي، ومفيش حد مننا يخلو من ستر الله. فاكر ستر ربنا عليك؟ واحد من الشباب بيحكي لي، فكان مدمن مخدرات وكان ويقول لي: سبحان الله، كنا بنحس بستر ربنا للأسف واحنا بنعصيه، لسه طالع طريق الساحل وواخدين الحاجة وبصين لقينا كمين، وكل واحد مننا بقى في اللحظة دي: يا رب استرنا، استرنا هنا، يا رب يا رب يا رب يا رب، واحنا شايلين المخدرات مش عارف فين ونعمل ايه وايه ونعدي، وللأسف الشديد ربنا يسترنا واحنا ولا كأن شيء، نقعد نضحك ونقعد نقول ومش عارف ايه وايه وايه ويعدي. واحد تاني حكالي يقول لي: من الحاجات اللي كانت بتقشعر جسمي وكانت صراحة بتخليني قاعد حاسس قد ايه الواحد فعلا وحش قوي ومحتاج يصحح حاله مع ربنا، يقول لي: ابقى لسه حالا قافل عليا بابي، مراتي جوه، محدش شايفني، ولسه داخل على الموقع الكذا ده وقعد بشوف من هنا وهنا وهنا ولسه مخلص قرفت قعدت لي ساعة كده أتنقل من شمال ويمين مش عارف إيه رحت قافل. بعدها بدقيقة مراتي دخلت فتحت الباب مرة واحدة وإيه أنت إيه ده أنت صحيت أنت عملت إيه إيه. في اللحظة دي هي بتتكلم وأنا قاعد أقول يا نهار أبيض ده لو من 3 دقايق كانت شافتني وأنا قاعد بشوف حاجات وحشة قوي وكان زمانها دبت خناقة ويمكن كانت عملت لي مشكلة كبيرة ويمكن ويمكن ويمكن ويسترني ويسترني. انت لغاية دلوقتي مش عايزة تستري نفسك ليه؟ انت لغاية دلوقتي مش عايزة تتحببي لربنا بشيء بيحبه ليه؟ كتير من البنات لما بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ما يهديهم وتبتدي تسأل وتقول يا جماعة طيب انا عايز اعرف انت كنت ماشية ولابسة ميني جيب ازاي؟ انت كنت ماشية ولابسة استريتش ضيق ازاي؟ انت كنت ممكن تروحي مصيف وتبقي لابسة ملابس البحر الواحد انه يتكسف يقول الاسامي دي والكلام ده وكنت ولا على بالك ازاي؟ انت كان لحمك رخيص كده وما كانش فارق معاك ازاي؟ ربنا يحبك مستورة وانت كنت فاتحة نفسك ليه؟ وانت كنت سايبة عوراتك للناس ليه؟ ويسترني. النهاردة الشباب تلاقيهم مسقطين البنطلونات وماشيين يا عم يا حبيبي يا سيدي استر نفسك بهي عشان الموضة بقت كده فكلنا عادي ما تفرقش ويبقى شكلك ما ينفعش يتقال. ربنا يحبك مستور وانت مش عايز تستر نفسك. الشباب النهاردة يقعدوا وكل الواحد بقى اللي يتقال عليه ان هو الستايل واللي مش عارف ايه واللي ومصطلحات الشباب ده والولد الروش بجد الواد اللي مقطعها اللي هو بقى يصبح تاني يوم يقول لهم ولا تقدروا ده انا الوحيد اللي عملته وعملته وعملته وعملت. شباب كانوا بيحكوا لي يجوا من المصايف مين اللي النهارده يدوله الجايزه اللي النهارده مش عارف شرب له قد ايه ودماغه ما اتعملتش واللي النهارده عمل مع البت فلانه مش عارف ايه وايه وايه وعمل عليها القصه والبتاعه ويطلع بقى يتباهى قوي يعني. ويسترني يبيت وقد ستر الله عليه فيصبح وهو يجاهر بالذنب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا ده إلا اللي مش عايز يستر نفسه ده كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أستر نفسك فربك الستير. عايزين نكتب قاعدتين النهاردة من قواعد السير إلى الله عز وجل نتحبب إلى الله باسمه الستير من خلال القاعدتين دول. القاعدة الأولى بتقول لا يغرك ثناء الناس عليك من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن يشكرك. يعني يعني لما يجي حد وانت عارف بقى ذنوبك وانت عارفه بقى مشاكلك وانت عارفه انت بتعملي ايه بعدين يجي يقولوا لك ما شاء الله عليكي ايه ده اخلاق وادب وجمال وكمال ومش عارف ايه وايه وايه وايه ويثنوا عليكي ايه ده انت طالعه من اوائل كليتك انت بجد فعلا نموذج للبنت المنضبطة اللي كذا وانت عارفة الذنوب بتاعتك فلما يثنوا عليك اوعي تفرحي انما يثنون على ستر الله بيثنوا عليه على الستر لانه لو اتشال الستر ولا كلمة من اللي قالوها فيك هتبقى في محلها. تصوري كده لما يقولوا المعاني دي كلها يقولوا انت انت انت انت انت ويتحط جنبها كلمة خيانة لأنك كنت بتخوني ربنا بذنوب في الخلوات في السر أو بتخوني ربنا وبتخوني أهلك وانت ماشية مع البوي فريند بتاعك أو مع صاحبك فلان ولا كذا ولا كنت بتخوني ربنا بكذا وكذا من الذنوب اللي انت قادرة بيها يوم ما كنت مفرطة في صلاتك يوم ما كنت مش واخدة بالك الحاجات دي كلها. فإيه يعني لما نقعد نقول الناس انت وانت وانت، ابقى انسان قدام الناس كلها بتسقف له وهو عند ربنا لا يساوي شيء. هنا المعنى تحس بستره، تحس قد ايه جميل وصفه سبحانه وتعالى. قاعدة الاولى بتقول من اكرمك فانما اكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن شكرك. القاعدة الثانية قالوا للعبد ستر بينه وبين الله، في حاجة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ساتر، وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره الذي بينه وبين الناس. يعني طول ما انت مراعي المعنى ده ان ربنا بيسترك وبتلحق نفسك وبتسعى الى ان ربنا سبحانه وتعالى يشملك بستره وعفوه ومغفرته، ربنا يسترك ويتم نعمته عليك بذلك. انما لو هتكت الستر الذي بينك وبين الله يهتك الله الستر الذي بينك وبين الناس تتفضح. وفيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من خلعت ثيابها، اسمعوا يا أخوات يا فضليات يا كل امرأة مسلمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة لو خلعت ثيابها في غير بيت زوجها أو بغير إذن وليها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. يعني أنت تروحي مثلا مكان من الأماكن، عايزة تروحي مثلا مول من المولات، فخدي كذا علشان تقيسي. ما ينفعش تقلعي ثيابك إلا بإذن، ما ينفعش. هتكت الستر الذي بينها وبين الله. وما اللي بيحصل على حمامات السباحة ايه وفي النوادي، واللي بيحصل في قاعات الأفراح ايه، واللي بيحصل على المصايف ايه، على البلاجات ايه، واللي بيحصل احيانا في بعض التجمعات العادية العائلية عادي انها تتخفف قدام كذا او كذا. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. فلو هتكت الستر اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يهتك الستر اللي بينك وبين الناس مع أول ذنب أو مع أول غلط تتفضحي. وإحنا لو اتفضحنا يبقى مش هنعيش. اتصور ألم الفضيحة يبقى عامل إزاي والناس عارفة عارك، عارفة انت بتعمل ايه. اتصور كده ان صاحبك حبيبك قوي فلان عارف انت كنت بتعمل ذنوب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبقت كل ده مفضوح فيها. شوفوا من جميل صفة ربنا سبحانه وتعالى انه لو عاملك سبحانه وتعالى من المرة الاولى من الذنب الاول كانت هتبقى صعبة قوي، لكن من جميل ستره أنه لا يعاقب بل يستر مع الذنب الأول. يعني ما تلاقيش واحد اتفضح ويكون دي أول مرة يعمل الذنب ده، مش أول مرة كان بيشرب، ومش أول مرة كان بيعاكس، ومش أول مرة كان بيمشي مع بنات، ومش أول مرة كان بيرابي، ومش أول مرة كان كذا. الله لا يعجل بالعقوبة من المرة الأولى، وإنما يستر عباده حتى يحبوه ويتقربوا إليه ويتوددوا إليه فيجعل لهم الرحمن ودا. حس بالمعنى الستر ده قوي جواك. يعني دايما كنت أقعد أسمع أو أقرأ الناس لما يجوا مثلا في بعض المواسم تيجي الناس كده يقول لك في رأس السنة وبتاعه، وبعدين تقرأ بقى الجرايد ايه اعظم شيء بتطلبيه من ربنا، ويكلموا بقى كذا وكذا الفنانين ومش عارف ايه وايه، يقولوا ايه أعظم حاجة الستر. يعني حتى الإنسان وهو عارف كويس وهو بيذنب وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، عارف إن أعظم شيء ربنا بيعامله بيه ستره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده، وده أول واجب عملي في حلقتنا. علمنا إن احنا نقول صباح مساء، نقول إيه؟ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وفي رواية الناس مش عارفها كتير، العفة والعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفة والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللي جاية دي بقى هي المحل الشاهد، اللهم استر عوراتي. وانت بتقولها كده تفتكر الذنوب اللي هي عورات، اللي هي جراحات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات. الجرح دم بينزف، جرح ممكن يهلكك. الذنب ده عورة، عشان كده لو سترك وشملك بستره عليك أنك تحبه قوي وأنك تقبل عليه قوي. خلونا نقول في دقائق أسباب الستر نعمل إيه علشان نستر نفسينا فربنا يسترنا. مش احنا لسه قايلين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله حليم حيي ستير يحب الحياة والستر. انت بتحب الستر يا رب؟ طب ايه اللي يوصلنا للمعنى ده؟ فلو عملناه يبقى انت هتحبنا، لاني انا بحب اللي انت بتحبه، فيا رب اشتملنا بسترك من اجل ذلك. اسباب الستر في من الكتاب والسنة، ايه الحاجات اللي نعملها؟ تكتب معايا 10 حاجات سريعا جدا. أول شيء، أستر على المسلم ربنا يسترك. أستر عليه. هاخد هنا كلمة سريعة برضو، أستر عليه إزاي؟ قالوا الستر يكون في الذنوب الماضية. ابن حجر بيتكلم في المعنى ده، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فبيقولوا طيب، يعني أنا شايفه دلوقتي بيعمل ذنب، أروح حاطط وش الناحية التانية وما كلموش، طب فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لا، لو هو بيعمل الذنب دلوقتي تروح تنصحه وكده بأداب النصيحة، بعد ما يعمل انت شايفه دلوقتي ماشي مع بنته وبيعمل كذا كذا كذا، سيبه شوية وبعد كده تقول له ممكن كلمة وتكلمه، او واحد صاحبك انت عارفه بصيت لقيته ما كانش بيشرب سجاير وما كانش بيعمل كذا تروح تأمره. انما لو ذنب قديم، يعني اكتشفت ان فلان ده كان بيعمل كذا، اكتشفت انه كان بيخش على المواقع دي، اكتشفت ان الكلام ده، خلاص استره. استره لو انت لقيته خلاص كف عن هذا. هو ده معنى انه الانسان مننا يبقى الستر بيبقى في ايه؟ في الذنوب القديمة، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في الذنوب الايه؟ الحالية اللي هو الانسان متلبس بها. رقم واحد، استر ربنا يسترك. 2، لا تتتبع عورات المسلمين. ما تقعدش بقى تنكش وتتجسس وتشوف وتخش، انا ادخل على موقع فلان اجيب الكمبيوتر بتاعه اروح داخل بقى، ده كان بيخش على كذا كذا كذا، ده اقعد اتتبع عوراته وتجسس عليه واشوف بيكلم مين واعمل ايه واسوي ايه. من تتبع عورة اخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. حديث رواه الترمذي وصححه الالباني. 3، الصدقة. الصدقة من موجبات ستر ربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فمن الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى يكشف بها عن العبد ميتة السوء دي، اللي هي المهلكات اللي سبب الذنب، فعشان ربنا يسترك تصدق، الصدقة دي تكون سبب لسترك. 4، أستر عليه عند التغسيل. ساعات تدخل عليه على الميت تلاقيه وشه اسود وتلاقيه كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، والحديث رواه الطبراني صححه الألباني. 5، كف غضبك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث من كف غضبه ستر الله عورته، حديث رواه الطبراني في الكبير صححه الألباني. اللي ما تغضبش، ما تتشنكش، ما تتنرفس، كف غضبك. كل ما تكف غضبك ربنا يستر عنك ويكون ده جزاءها. 6، الإخلاص واجتناب الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بعمله سمع الله به، وسمع به مسامع خلقه وصغره وحقره، اللي يقعد يقول أنا كنت بعمل وأنا كنت بسوي وأنا كنت مش عارف إيه، ربنا سبحانه وتعالى عقوبة لأنه كان ينظر إلى عمل الناس وثناء الناس ومش ثناء ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع به ويفضحه. 7، مداراة الجهال. لما واحد يعني صليت اللسان عليك، عليك ان انت تكف نفسك عنه. واحد بيشتمك، واحد كذا، ما تبدلوش كذا بكذا، علشان انت لو عملت كده ربنا يسترك انت وما يطلعش منك الشيء اللي يكون فيه بعض المخالفة. 8، حسن الظن بالله. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، تظن انه ستير هيسترك. 9، الدعاء. واحنا تواصلنا ان احنا نقول، وده الواجب العملي، ان احنا نقول اللهم استر عوراتي. اخر حاجة، اجتنب المعصية، ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. لو سترت على نفسك ولم تصر على شيء من هذه الذنوب، ربنا يسترك ويشملنا في ستره، يسترك الستير فلا بد ان تحبه. ويسترني، اللهم استر عوراتي. يا رب حبنا يا رب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بستره وأن يحبنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.